إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا الدرس من لقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الرابع، باب ما يقول إذا دخل الخلاء. وكان لقاء هذا الدرس في اليوم 29 من جمادى الثانية من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقال مرة، وقال وقد قال مرة أخرى: أعوذ بك من الخبث والخبيث. صحيح أعوذ بالله، صحيح أعوذ بك في أكثر النساء أعوذ بك. رضي الله عن قال شعبة وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستواري وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس. فقال شعبة عن زيد بن أرقم. وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتالة روى عنهما جميعا. أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. من يقال بعد ذلك في نسخة وهو أصح، لأن نسخة بحيث الصحيح نسخة كذا، وهذا هو الأشهر الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء، أي باب الذكر، أي هذا باب الذكر الذي يشرع للمسلم والمسلمة أن يقوله أو يقولوه إذا دخلوا الخلاء أو أرادوا دخول الخلاء. لأن قدرنا في هذا الباب فقلنا: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، فتكون الألف واللام في الخلاء للعهد الذمي، الألف واللام في الخلاء للعهد الذمي، لأن الخلاء يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة. فإذا أراد المسلم أن يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قبل أن يدخل. وإذا قلنا لأن هذا غير مراد، حينئذ يقول الذكر حين يريد التكشف، فإذا أراد يقضي حاجة غير المكان المعد لقضاء الحاجة المعروف، فيقضي حاجة في البر أو في مكان خالي لم يهيأ في الأصل لقضاء الحاجة، فحينئذ يقول الذكر إذا أراد يتكشف الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. وتأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء، وأن هذه الرواية جاءت من طريق سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد الأعتزلي الصهيب عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخلاء. وهذه الرواية علقها البخاري في صحيحه ووصلها في كتاب الأدب المفرد وهي كاذة، فإن سعيد بن زيد اختلف فيه وقد ضعفه يحيى بن سعيد والجوزجاني وجماعة ووثقه آخرون، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام رواه الثقات عن عبد العزيز الصهيب بدون هذه الزيادة، فهي زيادة كاذة. النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير وحذرهم عن كل شر، جاء في مسند الإمام أحمد من طريق شعبة عن الأعمش عن المنذر الثوري عن أصحابه عن أبي ذر قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه ذل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينهاه عن شر ما يعلمه لهم. حين قال اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل أي نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. إن العلم الذي نتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة الثابتة الصحيحة ماذا نقول إذا دخلنا الخلاء؟ إن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أتى على كل خير، فليس هناك خير تجاوزه هديه. وياتي الحديث صريحا وقد ياتي مفهومة أو بقراءة تدل على ذلك، فما هناك شر إلا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال طالب بن جهاد عن عمر بن الخطاب قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالا وذكر بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حتى باب بدء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء كما قال تعالى ما فرضنا في كتاب من شيء، فالذكر الذي يقول عند دخول الخلاء وعند الخروج علمنا، اي ما هو ادق من ذلك علمنا هذا يقول اذا اراد الرجل ان يسامع اهله. الصحيحين ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما هو اخطر. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبه قتيبه وهو ابن سعيد وتقدم السلام على قتيبة وأنا ولدت سنة 48 في السنة التي توفي فيها الأعمش، وقد توفي سنة 40 وهو ثقة سب وقد خرج له الجماعة وهناك يكثر الكتاب وهناك في الرواية عن وكيع، والناس هو ابن السري التميمي صاحب كتاب الزهد، فتقدم قول الامام احمد عنه عليكم بها الناس، وكان وكيع يذكره بالخير. قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح وثقة ثقة، وتقدم كلام أئمة الشأن فيه، وأنه ولد سنة 27 و100، وقيل سنة 28 و100، وقيل سنة 29 و100، وتوفي سنة 97 و100. قال عن شعبة، شعبة هذا هو ابن الحجاج ابن الورد الإمام الحاكم أمير المؤمنين في الحديث. ولد الإمام شعبة سنة 80، وقيل ولد سنة 82، وروى عن أكابر الحفاظ عن قتادة والأحمد وأبي إسحاق السبيعي وأنس بن سيرين، وقيل أنه عدد شيوخه 300 شيخ، وروى عنه أيوب والثوري ابن المبارك ويحيى وسليمان بن حرب وجماعة. قال الإمام سفيان الثوري عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وقال الإمام أحمد كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن، وقال أحمد كان غلق شعبة في الإسماء. كان شعبة مع علمه وسعة حفظه من أعدد الناس، كما قال ابن هارون كان شعبة يصوم الدهر كله. وقد توفي شعبة سنة 60 و100، وقال ابن مبارك كنت عند سفيان جاءه موت شعبة فقال ذات الحديث. وقد تكلم أهل الحديث في سفيان وشعبة إلى ثلاثة، وقسم الأكابر في ذلك سفيان. وقال الإمام يحيى القطان ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة. وقال يحيى بن سعيد سفيان أسد من شعبة وأعلم بالرجال. وقال الإمام الأجري سمعت أبا داود صاحب السنة يقول لن يقتل سفيان وشعبة في شيء إلا ويظهر به سفيان. خالفه في أكثر من 50 حديثا والقول فيها قول سفيان. وقد قيل لشعبة خالفك سفيان، فقال بمغتلي. فعلى جلالة شعبة وعلى قول سفيان فيه أنه أمير الحديث، إلا أن اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان مطلقا ما لم تدل قرينة على ذلك، وإلا فالأصل تقديم سفيان على شعبة ولا قوله حفظ. وقد تقدم الحديث عن سفيان الثوري وأنه قال استودعت قلبي شيئا فخانني، استودعت قلبي شيئا حقه فخانني. قوله عبد العزيز بن الصهيب وهو أحد الحفاظ المقلين، لا أعلم هو عن أحد من الصحابة غير أنس. وقد روى عنه شعبة وأبو شيم وابن علية وحماد بن زيد وحماد بن سلامة وعبد الوارث بن سعيد. قال الإمام شعبة: عبد العزيز في أنس أحب إلي من قتادة عن أنس. وقال إمام أحمد عن ابن صهيب: ثقة ثقة. وقال له الجماعة: وتوفي سنة 30 و100. قوله عن أنس: أنس هو ابن مالك الأنصاري، ولد قبل الهجرة بعشر سنين. قد قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة. رواه ابن مسلم وغيره. وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2200 و86. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286. ولو أصحاب وتلاميذ كثيرون، أشهرهم الحسن البصري وقتادة وابن الزرير والشعبي وأبو قلادة وثابت البناني وحميد الطويل، وكما هنا وعبد العزيز بن صهيب. توفي سنة 91، وقيل 92، وهو الأشهر. يكون عمره على هذا القول 103. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد تفيد الدوام والاستقرار، قد تفيد الدوام والاستمرار، قد لا تفيد ذلك. اعتبر ذلك على حسب القرائن، وما يحتفظ بالحديث من ذلك، ونعتبر الحديث من احاديث اخرى. قد امر الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، وياتي عن صحابي اخر لا يفيد ان هذا ليس على وجه الدوام وليس على وجه الاستمرار. وقد يفيد الغالب اذا دخل الروايه سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس اذا اراد ان يدخل، وهذه الروايه كاذبه كما سبق، فان سعيد بن زيد وهو اخو حماد بن زيد لا يحمل تفرده في هذه الروايه. وقد روى الخبر عن عبد العزيز بن صهيب جمع، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر السعيد. ومن روى عن عبد العزيز بن صهيب شعبة وحماد بن زيد وحسين وابن علي، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر السعيد. على ان سعيد بن زيد اطلع فيه جماعته من الحصار كيحيى بن سعيد والجوزجاني وغيرهما، وقتله جماعه وهو يخطئ، ولعل هذا من خطأه. قوله إذا دخل، ظاهر هذا الحديث أنه يقول الذكر بعد الدخول للقلاة، وإذا ضربنا مستقبل من الزمن بخلاف إذ، فإن ضربنا مضى من الزمن. كان إذا دخل، أي إذا دخل الخلاء، يقول أن الخلاء هنا الألف والناس للعهد الذهني، أي اللي هو المكان المعد الحاجة المعروف فيما بينهم، فنقدر إذا أراد أن يدخل. كقوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعن بالله، أي فإذا أردت قراءة القرآن، لأن الاستعانة لا تكون بعد القراءة، وإنما تكون قبل القراءة، والذكر لا يكون بعد دخول القراءة، يكون قبل دخول الخلاء، لأن الذكر في الخلاء وهو المكان المعد للحاجة مكروه. ومن أجل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإذا كنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا باليدين والقدمين بمعنى ما، فالغاية هنا تدخل إلى المغير. وإذا قلنا لأن الألف واللام ليست للعهد الذهني، فلا يقول الذكر إلا حين يتسف لقضاء الحاجة، فلا يقول الذكر إلا حين يتسف لقضاء الحاجة. قولوا فلا نزل دخل قال اللهم، ومعنى اللهم أي يا الله، ومعنى اللهم أي يا الله. وقد قال غير واحد من العلم، ولهذا لا تستعمل اللهم إلا في الطلب، لا تستعمل اللهم إلا في الطلب. فلو قال اللهم عزيز الحكيم، أو اللهم غفور رحيم، اللهم حكيم عليم، أي قال اللهم اغفر لي. وإذا قال الداعي اللهم إني أسألك وأعوذ بك، فكأنه قال أرجو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى في أسمائه وصفاته، الذين موجودة في آخر الاسم، الذين موجودة في آخر الاسم دالة على الجمع، الذين موجودة في آخر الاسم دالة على الجمع، اللهم الذين موجودة في آخر الاسم دالة على الجمع. وقال الحسن بن تعالى اللهم مجمع الدعاء. وقال أبو هريرة رجاء العطاردي إن ميت قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى، وحينئذ فمن دعا الله يا اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه جل وعلا. قوله إني أعوذ بك، وقال جعبة مرة أعوذ بالله، فالعياذ والالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا، أعوذ معنى التجئ واعتصم بالله، والعياذ لا يكون للدفع المكروه، خلاف الليال فإنه لطلب الخير والمحبوب. والاستعاذة بالله عبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا، لا يجوز تقول أعوذ بالله أعوذ بك، إذا قال أعوذ بالمخلوق صار مشركا. فقال تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لأن يزغنك من شر النذر فاستعذ بالله. فالاستعاذة بغير الله شرك، لأن الاستعاذة كما هنا عبادة، وطرف العبادة لغير الله شرك. قوله من الخبث والخبيث، الخبث بضم الخاء وسكون الموحدة، ويجوز ضمها، فتقول من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. في المعنى الاستعادة من شر شياطين الجن أو من ذكورهم وإناثهم، بشر ذكور الجن وإناثهم. وهذا القول هو المشهور عند كثير من أهل العلم، وقد قيل أن المقصود بالخبث هو الشيء المكروه والقبيح، فأنت تستعيذ بالله من كل مكروه وقبيح من كل شيء. ولهذا قال ابن الأعرابي وجماعة فإن كان من الكلام فهو الكذب، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو القبيح والحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فعلى الأقول يكون معنى الخبائث الأفعال المذمومة، من يشهد الأول أن المقصود بالخبث الشياطين ما رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الغليظ. غير ان هذا الحديث منكر، فيه ثلاث علل. العله الاولى عبيد الله بن زحف سيء الحكم، العلة الثانية علي بن أبي والأهالي أترك الحديث. العلة الثالثة علي بن يزيد متروك الحديث. العلة الثالثة القاسم بن عبد الرحمن حي الحفظ. وقد ذكر الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين كانوا يجتمع في الإثنان عبد الله بن زهر وعلي والقاسم وهم من حملك وإليه ومن هنا حكم على مقرب الوضع. حقيقة أن هذا كلام الذي حبان في مبالغة فلا يمكن الحكم على الخبر بالوضع. وعبد الله بن زهر سيد الحفظ ليس غيره وعلي وإن كان متروكا لكنه ليس بوضاع. فالقاسم دين قبل حديثه وسيما عن ابي امامه الخبر مقول ضعيف جدا قوله وفي الباب عن علي رواه الترمذي وابن ماجه عن سيدنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف الحديث. حديث علي لا يصح مطلقا. قوله وزيد بن ارقم رواه ابو داود والنسائي في يوم الليله ورواه ابن ماجه وفي اضطراب وسياتي الحديث عنه ان شاء الله بعد قليل في كلام ابي عيسى. قوله وجابر لا اعلم بسابع حديثا في هذا الباب. قوله وابن مسعود رواه الاسماعيلي في معجمه حديث ابي الاقوص عن عبد الله بن مسعود واسناده ضعيف. وقد قال عنه الإمام الحق ابن رحمه تعالى هذا حديث غريب. قال الإمام الحق ابن رحمه تعالى هذا حديث غريب. قوله حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. حديث أنس رواه الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس ورواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق حماد بن زيد أبو شيب وابن عليا عن عبد العزيز بن الصهيب عن انس وهو حديث صحيح وهو صح شيء ورد في هذا الباب. وهل يجمع قوله بسم الله؟ الجواب ان الاحاديث الوارده بالتسميه معلوله ومن اصحها من اصح المعلول ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري عن المعمري لان رواه هذا الحديث وطريق عبد العزيز بن المختار علي بن الصهيب. إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله. قال الحافظ إسناد الصحيح على شرط مسلم. قال وفيها زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. فعلى كلام الحافظ ملاحظات أولا قوله عن عبد العزيز بن المختار صوابه عن عبد الله بن المختار. فيحتمل أن يكون هذا تصحيحا من الناسخ ويحتمل أن يكون الوارد من الحافظ رحمه الله. الملاحظة التالية قوله وفي زيادة وإسناد الصحيح على شرط مسلم الحديث معلول وليس بالصحيح. زيادة عبد الله بن المختار شاذة ومما يوضح أنه عبد الله وليس بعبد العزيز أن عبد العزيز من جلد الشيخين وابن حجر قال على شرط مسلم فعبد الله هو الذي يريد المسلم. الوجه الثالث أيضا يوضح أن عبد الله بن المختار هو الذي روى عن عبد العزيز بن الصهيب هو الذي روى عن عبد العزيز بن الصهيب. إذا الرواية كاملة ولو كان على الحقيقة الرواية كاملة الحصاب روى عن عبد الصهيب ولم يذكر واحد منه زيادة التسمية. الملاحظة الثالثة قوله ولم أرى في غير هذه الرواية بل جاءت هذه الرواية عند ابن أبي سعيد في المصنف في حديث أنس وإسناده ضعيف. وجاءت هذه الرواية أيضا من حديث علي والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف جدا ولا يصح في الباب شيء ولا يصح في الباب شيء. شرط التسمية لا يصح. قوله وحديث زيد أرقم في إسناده الصراط وهذا هو الصحيح بيان ذلك. روى هذا الحديث أبو داود والنسائي في يوم الليلة وابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال رواة ثقات، ولو جاء الخبر بهذا الإسناد دون غيره لحكمنا عليه بالصحة، لكن أصول النبي فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم وفيه القواعد، فإن قتادة لم يسمع من زيد، ورواه سعيد بن عروبة عن قتادة عن القاتل بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، هكذا رواه ابن ماجه، ورواه أيضا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه، رواه الطبراني في الدعاء وأن تراه البيهقي في السنن، والغلط في الخبر من معمر، لأنه لما دخل البصرة لزيارة أمه لم يكن معه كتب، فحدث من حفظه ووقع للبصريين عنه أغاليق. وفي كتاب العلل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حين بحث الإمام البخاري عن هذا الحديث، قال أبو عيسى ولم يقضي البخاري بشيء، بينما ذكر أبو عيسى هنا قال سألت محمدا عن هذا فقال يحمد أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، أي روى قتادة عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد ابن أرقم، وروى قتادة عن النضر بن أنس عن زيد ابن أرقم، وهذا اختلاف مؤثر وحديث مضطرب على الصحيح. وقد ذكر النبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل قال في نقل الموضوع يقول حديث زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول القلة قد اختلفوا فيه، فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد العزيز بن الصائب عن أنس أشبه عندي، وحديث عبد العزيز بن الصائب عن أنس متفق على صحته كما تقدم، بينما حديث قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم حديث مضطرب ولا يصح في باب شيء وحديث أنس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الضبطي، حدثنا أحمد بن عبدة الضبطي البصري، وقد روى عن ابن عيينة وأبي داود الطيالسي والدراردي وجماعة، وعنه الجماعة سوى البخاري، وقد توفي سنة 45 بعد المئتين. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم بخلاف حماد بن سهل عن أبي دينار، ولد حماد بن سهل على زيد حماد بن زيد سنة 98، وروى عن أنس بن سيرين وعمر بن دينار وثابت البناني وأيوب بن أبي تميمة السفياني، وعنه أقابر الحفاظ شعبة وسفيان وعبد الوارث بن سعيد وابن مهدي وابن المبارك، وهو متفق على إمامته وحفظه. قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ليس احد اثبت لحماد بن زيد، وقال الامام ابن مهدي رحمه الله لم ارى احدا اعلن بالسنه لحماد بن زيد ولا بالحديث الذي يدخل في السنه من حماد بن زيد. مات حماد سنه 79 ومئه على جهل صائب، تقدم الحديث عنه عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أعوذ بك من الخبز والخبز والخبث، يجوز الخبز ويقول الخبز. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى قال أخبرنا حماد ابن زيد عن عبد العزيز الصغير عن أنس، وقد تقدم البخاري رحمه الله تعالى لم يروه إلا من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صالح بخلاف مسلم، رواه عن حماد بن زيد وعن هشيم وعن ابن علية عن عبد العزيز بن صالح، لتوجد من الحديث قواعد نذكر بعضها. القاعدة الأولى أن لا يصح في الذكر عند دخول الخلاء حديث غير حديث أنس، فليس فيه التسمية. بعد الثاني التفصيل في الذكر بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين غيره، المكان المعد لقضاء الحاجة تكون الذكر قبل الظهور، وغيره تقول الذكر حين تريد التكشف لقضاء الحاجة. الفائدة الثالثة شمول الشريعة وإتيانه بكل ما يحتاجه البشر. الفائدة الرابعة هي حرصها الشريعة على حماية الإنسان مما يؤذيه سواء فسرنا الخبز لدخول الشياطين أو بالشيء المكروه والقبيح من كل شيء. هذا إن شاء الله ما يقوله المسلم بعد الخروج من القلاء والله أعلم. نعم نعم هذا قول بعض العلماء. أنا سيقول بعض العلماء يقول بجواز التسمية ومشروعية التسمية على كل حال وكذا نظر صحيح أن بعض العلماء قال هذا لكن الغرض لأن التسمية عند بداية الأذان بدعة أن الأمر الحق سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة فلم يقع من أحد منهم تسمية الأذان. التسمية عند بداية الصلاة بدعة يعني مشروع أن تقول الله أكبر فقال شخص بسم الله والله أكبر لكان هذا مبتدعا. إذا التسمية ليست مشروعة عند كل أحد. التسمية مشروعة فيما جاء به النص. التسمية مشروعة فيما جاء به النص لأن التسمية عبادة وبل وهي العلم فرق بين التسمية وبسم الله. التسمية قول بسم الله والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت الجملة جيدة لكن في بعض الأشياء قد تخرج عن هذا التعريف. يقول إن التسمية عبادة والأصل في العبادات الحظر والجمع والبطلان حتى يثبت دليل في ذلك. وبعض أهل العلم لا يقول بمشروع التسمية على كل حال ولكن قد يغيب في بعض الأشياء كالتسمية مثلا عند الوضوء. يقول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الوضوء. أبعوا على العلم أفضل التسمية عند الجماعة التسمية عند أولي من باب الأولوية. وفي هذا نظر لأن كلنا وصل وضوءا للسلام لأن التسمية الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ما هو أقل شأنا من التسمية. خير من بعض العلماء يصحح الحديث وبعض العلماء يحسنوا بشواهده والأكثرين يضعفونه مفخخا. وفي التسمية ثلاثة مذاهب للعلم. القول الأول الوجوب وهذا المجهول لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني الاستحباب وهذا مذهب أبي حنيفة والمجهول المذهب مالك والشافعي. المذهب الثالث على المشروعية مطلقة فهي بدعة وهذه رواية على الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولم يحفظ الآن أن عن مالك جل ذات ثلاث روايات. الرواية الأولى الوجوب، الرواية الثانية الاستحباب، الرواية الثالثة البدعية. كذلك الغلس وغيره. نعم. الشيخ يقول ما هو الدليل على كراهية الذكر داخل الخلاء؟ أولا نقدم قلت فيما سبق أن الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة. والمكان المعد لقضاء الحاجة. إذا كان الغلس أو الغائط يقض في هذا المكان. وكان فيما مضى يسمى حجة. ولا يكن في عرف من مضى يسمى حمامة. وفي عرفنا يسمى المكان المعد لقضاء الحاجة حمامة. على ان البول وهو قارب لا يقر في هذا المكان بل يذهب لمجرد وقوعه في المكان المعد لذلك. نتكلم عن قضية ذكر الله في الحجر. الجمهور على أئمة الأربعة وغيرهم يقولون بكراهية ذكر الله في الحج لأنه ليس لموطن ذكر. وتدل ببعض الأحاديث بعضها صحيح غير صحيح وبعضها صحيح أنه ضعيف كحديث أبي سعيد حافظ الرجلان يتحدثان كافيا عن عرضين يتحدثان فإن الله ينطق على ذلك. هذا حديث اضطراب كان رواية إكرمة أبي عمار عن يحيى بن كثير وفيه اضطراب. على ان ثلاثة الحديث غير صحيحة. ذكر ساكتين عن عوراتهما يتحدثان فان الله ينطق على ذلك فلم يسمى الحديث الذكر. واستعنوا بالحديث للشباب ان شاء الله حديث يسمى بالبرد انا في ان ارجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لما كان ممنوعا من الجد قالوا لما خرج قال غفرانك. استغفرك لانني لم اذكر الله في هذه اللحظه لان هذا ليس موقف ذكر. وتدل ايضا لأن لم يرث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن الأئمة المتبوعين قول في جواز الذكر في الحج. في أثر إسرائيلي عن موسى حين قال يا ربي وعلا يا ربي أذكره قال اذكرني في كل مكان. قال عبد الله بن عمر في كتاب السنة هل أولى الآيات ثانيا نقول أولى الآيات ثانيا ليس بصريح بالدلالة على الجواز. وإذن كان في قائلين الجواز في حديث البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم في صحيحه. قول عائشة يذكر الله على كل أحيانه أحيان نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم لأنه يذكر الله على كل أحيانه في الخلاء وغيره. غير من أهل الإسلام لم يقل في أحد الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين. ولم يحدث عائشة الآتي في الله في الشرق الصادم وحديث طويل حين قالت شرب الله خلقنا هذا خلق على مصائب في إشارة إلى ماذا يذكر الله جل وعلا. لأنه قال غفرانا لأسألك غفرانك وأطلب غفرانك لأنني في هذا المكان استغرقت عن ذكرك لأخبار الحاجة. هذه ما تعلق بالحج. أنا بالنسبة للحمامات المسمات عرض الحمامات فلا يقع فيها لا قول ولا غائط فلا أعلم دليلا يدل على منع الذكر في هذا المكان. وبمناسبة القضية حديث أنس السابق حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخلق الله العظيم القدس والخبائث هذا الذكر الاتفاق أنه مستحب والإجماع كما نقل غير من العلم الإجماع على استحبابه. لا أعلم أحد من العلم قال في الوجوب وهم متفقون على معنى أنه إذا كان المكان المعد هو الحاجة أنه عند إرادة الدخول. علم من هذا أن الذكر ليس عنده أو بعد الدخول لأنه كأنه متقرر عنده أنه ممنوع بعد الدخول. واحتفظ بذنوب أدلة كثيرة وكما لم يتوقف هذه الأدلة فهو صريح غير أنه غير صحيح وبعضها صحيح غير أنه غير صريح. يمكن أن يتابع عن هذا أرى يقول يمكن الاستدلال بالجواز على قراءة القرآن في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة قد كانت حافظة ويقرأ القرآن بقرب موطن النجاسة. لكن نقول أن جلوس أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في هذا المكان هذا مكان شريف ومكان تسوق إلى النفوس وليس في الحج. ينزل أحد أي منزل في الحج لكن إن الإنسان يضع رأسه بين فخذي موجب فهو موطن تسوق إلى النفوس في خلاف هذا موطن. إذا استرقى هذا التشابه بين هذا وهذا هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ القرآن قرأ بقرب الموطن وليس في الموطن بخلاف القراءة في الحج لأن القراءة في نفس الموطن الموطن الوقت الثالث أن الحج موطن للشياطين. بسبب هذا الحديث الصحيح صحيح المطلق على الصحة بينما القدر يسأل ليس مغر الشياطين لكن هذا تخرج منه حين يقول عز رب جل وعلا. ففي فرق بين هذا وهذا لا يجب على هذا على هذا. نعم ما أعلم دليلا في هذا الملائكة القرآن عنده دخل ما أعلم دليلا في هذا أن الملائكة والملك كانوا يكتبان حتى نادوا السيئات فإيه كان خانعا لا بدخول للخلاء ولا بغيره. نعم نعم حديث الأخير هذا ليس متفقا عليه يعني حماد بن زيد هو أحد من الشهاد هذا الطريق لا تؤدي صحيحا لمسلم بينما الإمام بخاري تعالى لم يروه من طريق حماد بن زيد إنما رواه من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب هذا واضح سبق أن يشح عليه عبد الخليل. نعم نعم طريق الجار إذا كان الإنسان يريد يعلم فالجار أفضل لأن أنا قال الله عنه حين قال كان الضيجة قال الخلقان الله يبقى قال كيف صنع إذا ما قال إعلام من رب الظلم، قال إعلام من رب الظلم، فلم تشكات فعل على رسول الله، فعلم هذا أن يشتكى يجار، لكن الجار من الظلم أن يستعليه، فلو كان أن الظلم ينفع على وجه الدوام، يصح عن غير طريق، عن طريق عارجة، طريق زوجاته، طريق عالم، طريق غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان على غير وجه التعليم فإنه يقصد صوته بذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون في عبادات كثيرة من أجل التعليم. ماذا أمره من عمر؟ يظهر بالاستفتاح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، كما روى مسلم في صحيح من طريق عبدة بن أبي لبابة عن عمر بن الخطاب، وروى الدارقطني والصحابة جماعة بإسناد صحيح. وكذلك الفقهاء رحمه تعالى يجوزون الجهر بكثير من العبادات من أجل التعليم. إذا كان على وجه التعليم فالجهر حينئذ مشروع، وإذا كان على غير وجه التعليم فالإصرار هو الأصل. لو جهر الإنسان ولم يكن وجواسا فلا بأس بذلك، حيث مكروها، لكن الأصل هو الإصرار. أن الإنسان يجهر عن طريق الوسواس أم لا فلا ينبغي. نعم. الصواب في وفاة حماد بن زيد 79 هذا اللي شرحه من قبل. نعم. لا مالك يشرحه ولد. ومالك يشرحه ولد 93 وتوفي 75. لا حماد 79. نعم. وفاة حماد بن زيد. سنة 79 ومئة. نعم قال الصحيح. وفي ماذا تقول؟ لا غرض. محمد بن زيد قال سبعين غرض. إيه؟ لا غرض. من تقدر هو 98 على كلام الحاج جميعا إلى سنة. نعم. لعلك يعني وقيعا. وفي سنة 97 ومئة. محمد بن زيد أمر المقطوع في سنة 79 ولا يصح القول لأنه توفي سنة 92. لا لا يقول لنا كيف يقول بعد يقول لأنه ورد عن قولكم هذا ابن مسعود في الذكر عند الجماعة إذا نسي أن يقول بعد الجماعة رواه ابن تيمية وجماعة عن عبد الله بن مسعود اللهم جلدنا الشيطان جلد الشيطان وزق لنا ذهب بعض الصحابة إلى ما يقول بعد الجماع إلى نفسه ولا قول قائد من الفقهاء يعني على سعيد زي العلاقة في الغلاء ما أسمى وصول هذا اسم مسلم وقال سعيد الولد يهمنا ولم يعنينا على قول خير وصلة في الأدب المفرد وهو معلوم أما قال حماد بن زيد وصل إلى المسلم وأصح الأثرين ولا شيء فيها تعني معلومات على طريق شعبة عن ذلك الطريق ولا عن طريق علم عليها ولا عن طريق شيء لكن في زيادة معلومات هو طريق علم زيد واضح من زيد ولكنه معلوم ولكن زيد إذا أراد أن يدخل على الخلاف أما أنك طريق عبد الله بن المختار زيادة وهي التنبيه والأمر بذلك والأمر بذلك وأيضا رواية معلولة رواية التنبيه معلولة ورواية الأمر معلولة لأن الأمر لم يثبت لأن ثبت أنه فعل ومن النجوى فلا نقله لنا على تجمالي وهذا الفعل مجمع على استثباته لو كان أمرا لم يقال بالوجود عند قائد من العلم إلا على قول من قال من الأصوليين بين الأوامر في الأداب على الاستحباب لا على الإجهاد. نعم نعم تقدم الحديث على رواية عبد الله بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن همس إذا في الأمر إذا دخلتم الصلاة فقولوا بسم الله وبينت أن الرواية كاذبة فلا قبولها والقول بأن قبول يد الثقة مطلقة كما هو قول الخطيب والجماعة من الفقهاء والأصوليين غير صحيح لأن أئمة هذا الشأن العارفين جعل الأحرارين المتخصصين بذلك أمثال الإمام ابن المهدي والإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم حتى الترمذي وجماعة من أكابر أهل العلم يحكمون على هذا المسألة بحكم مستقرة بحكم كلي، يعني يعتبرون القرائن ويحكمون على كل مسألة وعلى كل زيادة وعلى كل حديث بما يترجح لديهم. وهذا اللي ذكره الحافظ ابن رجب في شرح السنة على أئمة السابقين، وذكره الحافظ العلاء في نظم الفوائد على أئمة السابقين، وذكره حتى الحافظ ابن حجر في النسخ في المجلد الثاني ذكر هذا على الأئمة السابقين. ولا يمكن نقبل زيادة عبد الله بن مختار عن ابن الصهيب في خلاف القرآن وزيادة التسمية، وقراءه عن عبد الله بن مختار جرح غفير من أكابر الكفار من أصحاب عبد الله بن الصهيب، كيف نبدو ذلك؟ فكيف نقبل ذلك؟ وقد رواه شعبة وحماد بن زيد وحسين وابن علي، ولم يذكر واحد منهم لا التسمية ولا لفظ أمر، ولا يأتي عبد الله بن مختار وخالف هذا الكفار وقل مقبل ولا غير صحيح. وقول أن الراوي يتقرب عن غيره بما لا يأتي بنفي ما ذكر غيره يقبل هذا غير صحيح، لأن مهاجم في الزيادة هي مجرد التفرق، وليس مراد يروي ما يخالف غيره، هذا غير صحيح. وذكر هذا لأن السابقون رحمهم الله تعالى. قال واضح، وقد سبق أن ذكرنا هذا في مباحث متعددة، وسوف نذكر هذا إن شاء الله ونبسطه في موطنه بغير ما يذكر من باب الزواج على الشرع، أما نذكر في بابه أو في باب جامعة رجاء الله نذكر هذا ونبسطه وأبين أن الذي يجري على قواعد الأئمة السابقين أنهم لا يحكمون على الزيادة بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون في القواعد. وهكذا الحكم في مسألة التعارض والوصل والإرسال، ومن قال زينا أن السابق يقبل المطلقة ويرد المطلقة فقد غلط، فإن الأئمة السابقين الذي يقتضي تصرفه وطريقه أنهم يحكمون على كل زيادة وعلى كل حديث بحكم مستقل، ولا يحكموا بحكم كلي عن جميع هذا الحديث، فهذا غلط. الله أعلم.